عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل تفسد صلاة من صلى مع الإمام ووقف على يساره وما دونهما أحد؟ إذا كان المكان ضيق ما وجد مكان عن يمينه، يعني عن يمينه مشغول بالمصلين ولم يجد إلا عن يساره فيصلي عن يساره حسب يعني ضيق المكان وسعته. ما إذا كان المكان واسع فينبغي أن يدار من اليسار إلى اليمين ولا تنقطع صلاته، هو يدور بنفسه من اليسار إلى اليمين أو يدار يديره يعني الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن وقف عن يساره فأداره إلى يمينه. ويستفاد من هذا الحديث أنه الصلاة لا تنقطع، يعني لا تنقطع صلاته بهذا الفعل. هل يجوز؟ نعم. لا، أمام الإمام ما ينبغي إلا إذا ضاق المكان. إذا ضاق المكان، يعني إذا ضاق ما وجدوا إلا الأمام، في بعض أهل العلم يجيز هذا. هل يجوز للقوم أن يأمهم صاحب خصومة في الدين؟ ما أدري إيش معنى خصومة في الدين، يأمهم صاحب. على كل حال، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، ولا أدري ماذا يقصد بالخصومة في الدين. يعني هل يقصد أنه صاحب شركة أو صاحب بدعة؟ يعني هذا لا ينبغي أن يأم القوم، خاصة إذا كانت من البدع الكبرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى آخيته في حديث مثل المؤمن ومثل الإيمان؟ الآخية هي المربط اللي يعني كلما مشى في طوله عاد إلى الأخية هذه، يعني فيه حبل تربط به الدابة وفيه مجول، نعم، ثم كلما استطالت الدابة رجعت إلى هذه الأخية، الصخرة التي مسكت الدابة أو الوتد أو نحوه. فالإيمان يمسك المؤمن كلما استطال عاد إلى إيمانه وعاد إليه إيمانه. هل يجوز أحد أخذ الأحذية من عند باب المسجد النبوي؟ لا، من وجد مكان حذائه غيرها فهي لقطة، واللقطة ما تلتقط، علما بأنها بعيدة وعمال النظافة. على كل حال ما عليك منها، تركها لقطة، لأنه قال من وجد مكان حذائه حذاء فهي لقطة، يعني لا يلتقطها. ما حكم من خرج من معتكفه لمرض؟ لا بأس، إذا كان مريضا يخرج حتى يدخل المستشفى ويعالج. ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما يجوز يصلي صلاة الجنازة وهو غير طاهر، ما يصلى على الجنازة بغير وضوء. صلاة الجنازة صلاة. ما معنى قوله تعالى قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما المعنى والمقصود من ذلك؟ الموت الأولى متى؟ الموت الأولى وهو مضغى في بطن أمه، ما فيها حياة ولا فيها روح، وإذا نفخ فيها الروح هذه الحياة الأولى، ثم يموت الموتى الثانية المكتوبة عليه، أي نعم، ويحييه الله يوم القيامة الحياة الثانية، فهو مات موتتين وحي حياتين. اعترفوا بذنوبه، ربنا أمتنا اثنتين وحي، وهذا كل دليل على قدرة الله عز وجل، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما ينفعهم الندم، نسأل الله العفو والعافية. فهل إلى خروج من سبيل؟ لا يمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن مما نشاهده جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهان لجناب التوحيد، كالذي يبكي عند القبر، ومن يتجه ناحية القبر بدل القبلة، ومن يطوف على القبر خارج المسجد. والله هذا صحيح، يعني نحن معك في هذا. وطاقم الهيئة لا يكفي، أين المسؤولين عن هذا وما هو دورنا في ذلك؟ يا أخي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيه هذا ما شاء الله، يعني على كل حال بذل جهدك واترك عنك الاقتراحات. يقول اقترح أن يكون هناك إيه نعم دعاة. جزاك الله خير على غيرتك، ونحن معك الحبيبي فيما تعلمت منه. هذا منكر لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يرضى به، لكن تغييركم بحسب القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. خطاب للجميع، سواء كانوا من الهيئة يعني المعينين أو من غيرهم، لكن بالحكمة وبالتي هي أحسن. على الأقل إذا أبغضت ولم تستطع لا بيدك ولا بلسانك، وأبغضت هذا بقلبك وأنكرته، الحمد لله، يعني هذا حسب القدرة، برئت الذمة. هل الذنب في رمضان أو في العشر الأواخر مضاعف؟ قد يعظم الذنب في رمضان، ولهذا من وطئ زوجته وهي زوجته في نهار رمضان كم عليه من الكفارة المغلظة؟ يعتق رقبة، فإن لم يجد في صوم شهرين متتابعين، لأنه انتهك حرمة الشهر هنا، حرمة رمضان. فلا شك أنه يعني الذنب في الزمان الفاضل أعظم وأشد، والذنب كله محرم في أي وقت. فالزمان الفاضل أو المكان الفاضل كالمدينة ومكة، أي نعم، هذه الذنوب تعظم والعياذ بالله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في تفسير ابن كثير، لو أن رجلا في عدن أبين أراد بالحرم سوءا لأذاقه الله من العذاب الأليم في مكانه بمجرد الإرادة. صيغة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده وصليت عليه الصلاة الإبراهيمية، كل ذلك مشروع وحق. حكم الزكاة في الأموال المستثمرة في أسهم الشركات كمساهمات. إذا كانت الأسهم يعني عروض تجارة تباع وتشترى فتقوم عند كل سنة، وإذا كانت أسهم تستثمر يعني ثمرتها أو ربحها، فالربح إذا حال عليه الحول يزكى. ما حكم الزكاة نفس أيضا المستثمرة في البورصة؟ أنا ما أعرف البورصة، معنى البورصة قد يكون من صفات مما يسمى البورصة معاملات ربوية، والله المستعان. ما الحكم في السنوات السابقة حيث كانت الزكاة تخرج على عائد هذه الأموال التي يمر عليها الحول؟ إذا أنا قلت إذا كانت يعني تستثمر ربحها فزكاتها تخرج كل سنة، إذا كان في سنوات لم تخرج تخرج جميعا، تحسب وتخرج. هذا بورصة معاملات ربوية؟ ما أدري، أنا قلت ما أتصور البورصات هذه، قد يكون من صورها، يعني قد يكون فيها، ما أدري. كان عنده إذا كان نقودا، لا، إذا كان نقودا كل شيء يحسب على حدة. إذا كان لديه نصاب مثلا من ذهب أو فضة ودار عليه الحول يزكيه، إذا استفاد مالا جديدا. إن كان يعني الفائدة استثمار لهذا المال يعني ثمرة هذا المال، فهذا يبدأ حوله من وقت ما استفاد. ما أعرف أنه يضم. الله مولانا جميعا. نعم، إيش تقول؟ معاد زكاة الفطر. ميعاد زكاة الفطر رمضان ولا لا؟ ميعاد زكاة الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي لا تجب إلا إذا غربت آخر شمس آخر يوم من رمضان. يعني في شهر رحم أو رمضان؟ لا، ما رخص. يعني نعرف أنه أهل العلم رخصوا أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وقيل أن بعض أهل العلم يجوز إخراجها من أول رمضان، لكن الأولى يعني أن لا تخرج إلا إذا وجبت، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ليعمل محاسبة تقوم الشركة بعمل خطاب ضمان من البنوك. عندنا في مصر خطاب الضمان ربا، ما أدري فما الحكم في السعودية؟ الربا ربا في كل مكان، وهل علي إثم في ذلك؟ ما أدري شلون خطاب الضمان تقول أنه ربا، والصورة خطاب الضمان هذا ما هي صورته؟ خطاب الضمان تقول أنه ربا. هي يا صاحب السؤال، ما دام بنوك إسلامية، إسلامية إن شاء الله ما فيها ربا. أي معتمدة إن شاء الله. هل مكة المكرمة أفضل أم المدينة النبوية؟ الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة في المسجد النبوي بألف، أيهن أفضل؟ خلاص، مئة ألف ولا ألف؟ هل صيغة دعاء ختم القرآن صحيحة الموجودة في الكتب؟ إن شاء الله أنها صحيحة. دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية، دعاء ختم القرآن للشيخ الخليفي، دعاء ختم القرآن لمشايخنا الأئمة، أئمة المسجد النبوي وأئمة المسجد الحرام، صحيحة صحيحة، وهذا عليه السلف كله يعني. ولا عبرة بمن انتقد الختم أو قال هذا بدعة، لأن الأمر ها نفس المفتي سمحت المفتي العام اي واجب جاب نفس الجواب وقال نعم سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز كان يعني يصلي من خلف من يقرأ. اي نعم، جاء واحد في كتاب انتقد فيه الختمة وأراد من الشيخ أن يقرر، الشيخ قال رفض أن يقرر كواد الكتاب. اي نعم، نعم، وكثير من السلف الصالح فعلوه، فصعب أن نقول لهم أنتم مبتدعين إذا دعوا، لأنه عند كل ختمة دعوة إن شاء الله، يعني من حيث العموم ثبت هذا. فالدعاء إذا كان يعني مقيد بما ورد في الكتاب والسنة لا بأس به، شيعة مبتدعة فارقوا أهل السنة والجماعة، أبو فارقوا أهل السنة والجماعة. ها مذهبهم مفارقة أهل السنة والجماعة، هذا مذهبهم، مذهبهم مخالفة. قل للواحد أنت سني يقول لك لا. عليكم السلام، شكرا الله بالخير. طيب تفضل. هي 57 ألف الزكاة. أي. أي. هو بني مدر ومالك يكون على كل حال هذا الموظف يعني غرموه لأنه فرط. أنتم طلعوا الزكاة وهذا الموظف بذمتي هذا المبلغ. هذا مفرط، يعني هل يصدق بدعواه؟ أنا أظن إن طالبتموه على أساس أنه مفرط كيف يحط 57 ألف يحطها بالسيارة؟ يحطها بالسيارة هذا أي؟ أخاف أنه مؤامرة، أخاف أنه مؤامرة. الله المستعان، الله أعلم. على كل حال أنتم طلعوا الزكاة أنتم أيضا فرطتم، إيه؟ لأنه ما سرقت منكم أنتم يعني بدون تفريط، أعطيتوها واحد والواحد فرط، فأحوط لكم أن تخرجوا الزكاة مرة أخرى. أنتم لا تقولون عليه شيء ما لا ثبتت عليه إلا، لكن هو مفرط، حتى لو لم يعني يخن مفرط، ما معقول يحط 57,000 في سيارة ويتركها؟ أي على كل حال، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ونحن عنه غافلون، الله المستعان. خلاص اخصموا عني، يعني ان شاء الله ما يصير عليكم شيء ان شاء الله. بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تبين؟ ها نعم. ها شو تبي؟ وصول المعتزلة ولا تبي أركان الإسلام؟ ها اي الأصول الخمسة ذكر بالرجب أركان الإيمان، يعني ذكرت في الآيات، وغفل عن ذكر القدر وهو الأصل السادس، وهو مذكور في ضمن الآيات لكن بملحظ لطيف جدا. اي نعم. لا ما هي بالكليات الخمس، لا ليست الكليات الخمس، أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة. اي نعم أركان الإسلام خمسة. اي نعم. لا يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدخل في أركان الإسلام الخمسة، شهادة لا إله إلا الله يدخل في، وأن محمد رسول الله يدخل فيها أركان الإيمان الستة. أي نعم. وكله دين، يسمى كله دين، كله يسمى إسلام، الإسلام الخاص والإسلام العام. عليكم السلام. ها أنت تطعمها؟ أي ما دام أنت تطعمها فلا عليها زكاة، عليها زكاة يعني ما دمت يعني إذا كانت سائمة فترعى هي بنفسها فيكون عليها زكاة إذا بلغت النصاب. إذا أنت تطعمها هي عروض تجارة، هي عروض تجارة، إذا كنت معدة للبيع ومعدة للكسب تكون عروض تجارة تثمنها. حياك الله. تذكر بس يعني يدي مليانة خلوه أفرغ. أي نعم. طيب قول ما دام وصلت لك حق. نعم. ابن القيم لا هذا علم اقتبسه من الشرع، احنا ما نقبل من القيم، من ابن القيم او غيره يقول انا والله هذا علم اختصنا الله به، هذا علم لدني. لا لابد ان يبرهن على علمه بالكتاب والسنة. وابن القيم كلما برهن عليه من علوم من الكتاب والسنة مقبول. اي نعم. وغالب ما في مدارج السالكين هو شرح لمنازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام الهروي، وفيه بعض الشطحات، لكن ابن القيم وجهه في شرحه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يعني الذي أعرفه غالب ما أورده ابن القيم يعني مقبول وعليه أدلة، وإن كان الشيخ محمد حامد يعني اعترض عليه بعض المواطن، لكن لا يستقيم اعتراض الشيخ محمد حامد لأنه لم يدرك ما قاله ابن القيم. حياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في شخص ينام بالحرم ورجله متجهة إلى القبلة، فهل عمله جائز؟ متجه للقبلة، رجلين متجهة للقبلة أو غير متجهة للقبلة، إذا كان ما يقصد ليس اتجاه رجله إلى القبلة مثل يعني أشد من نومه في الحرم، هذا قبلنا ينام في الحرم فالله مسأل للحاجة يعني الحقيقة، وإلا غير المحتاج لا يجوز له أن يعني بعضهم جعل الحرم ما شاء الله كأنه بيت، وحتى يتحدثون بأمور الدنيا وبعضهم بالجوال البلوك الفلاني وما أدري وين. سبحان الله، جايين للصلاة وتبيع وتشتري. يعني إذا رأيتم من يبيع ويشتري فقولوا لا أربح الله بضاعتك. وإذا رأيتم أي نعم من يسأل أو جعل المسجد يعني منبر للتسول فأيضا يردع أو يسأل عن ضالته تقول لا رد الله لك عليك ضالتك. إنما الأعمال بالنيات على كلها. ولا يقصد يعني مد رجله إلا إذا قصد شيء، قصد يهين المصحف، قصد يعني يهين، هذا ما يخطر بالبال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للابن أن يصلي لله تطوعا بنية أن يكون الثواب لأبيه؟ الصلاة يا أخي ما تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة. إذا كان تريد يعني أن توصل ثوابا إلى أبيك تصدق عنه، اقرأ القرآن بنية القربة ثم تدعو الله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأبي. كفارة النذر في حالة عدم استطاعة الوفاء به، يكون في الذمة حتى يستطيع، يكون بذمته حتى يستطيع الوفاء به. ما حكم العمل في شركة صاحبها نصراني؟ وش المانع؟ شركة صاحبها نصراني وأن تعمل وتأخذ مقابل يعني عملك، إذا لم يكن عملك يعني عصر خمور أو يعني تسويق ربا، يعني لا تكون كاتبا للربا ولا شاهد ولا موكل ولا آكل للربا، إنما تعمل عمل يعني صحيح نزيه، فما في شيء ولو كان صاحبها نصراني. ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ كم مرة مرار قلنا لا يجوز، يحرم حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أما أثناء صلاة الجماعة فلا بأس، المأموم سترته سترة الإمام سترة المأموم، فإذا مر بين يديك مار لا ترده وأنت مأموم، المأموم سترة الإمام سترة له، لا يقطع صلاته المار. لكن المنفرد الذي صلى إلى سترة أو الإمام لا يجوز المرور بين يديه. ما هي عوامل زيادة الإيمان؟ الإيمان يزيد بالطاعة. عوامل زيادة الإيمان الطاعات، طاعة الله عز وجل، قراءة القرآن، تدبر المعرفة، المعرفة النافعة بالقرآن وبالسنة والعمل. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تجنب المعصية واعمل بالطاعة يزيد إيمانك. عامل إيجابي وهو الطاعة يزيد إيمانك بها، وعامل سلبي وهو المعصية، فإذا اجتنبت المعصية حميت إيمانك من النقصان، لأن المعصية تنقص الإيمان. يقول أنه معتكف هنا قريب من هذا الكرسي، وبعض المعتكفين خرجوا وأصبحت الصفوف التي أمامنا متقطعة. يا أخي معتكف في المسجد تلزم مكان أحسن لما قيدت نفسك بالكرسي. المسجد كله معتكف لله الحمد، حين فرغت الصفوف يعني امشي إلى صفوف حتى تسد الفراغ. مكان الاعتكاف هو الاعتكاف الحقيقة يعني في غير أوقات الصلوات، أما أوقات الصلوات والجمعة وكذا تخرج من محل الاعتكاف إذا كان لك خيمة أو كان لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترى كثيرا أنا ما رأيت شيء، يمكن السائل يرى كثيرا من رواد المسجد يغط في نوم عميق. أي والله هذه مشكلة، وعندما تقام الصلاة نراه يصلي بدون تجديد الوضوء، ما حكم ذلك؟ ما له صلاة، صلى بلا وضوء. أي نعم، مع توضيح بعض نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء النوم العميق، إذا نام فإن العين وكاء السها. أي نعم، فهي من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، إذا نام قد يعني العين وكاء السها، فإذا انقفلت العين ونام ربما خرج منه بعض ريح أو خرج منه شيء، ولا هو ضامن لنفسه. على كل حال، النوم العميق مظنة الحدث فهو ناقض للوضوء، وأكل لحم الجمل لحم الجزور أي نعم ينقض الوضوء، لمس المرأة بشهوة الخارج من السبيلين الغائط والبول كل ذلك ينقض الوضوء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال يفصل فيه القضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كنت أقود سيارتي في الاتجاه الشمالي، وفي الاتجاه الآخر قام سائق عربة بصدم إنسان وقذفه أمام سيارته، وقمت بصدمه أيضا فتوفي، ماذا عن الدية؟ هل يدفعها سائق العربة الأخرى أم أنا، أم نشتركها؟ أي ماذا عن الصيام؟ تأخرت عنه لأنني أحس بأنه سائق العربة الأخرى هو السبب. أكو حد يفصل فيها القضاء، فإذا يعني ألزمت بالدية تصوم. أي نعم، يفصل فيها القضاء لأن المسألة تحتاج إلى يعني تقرير المرور وتحتاج إلى تحقيق، وأنت على كل حال يعني بوليت بوليت ولا تخلو من المسؤولية، لأنه يعني ينبغي أن تكون غير مسرع، ورأيت الحدث أمامك تقف، وربما كان صدمك إياه يعني هو القاضي، هي القاضية عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى يخلصنا وإياك من كل ورطة ومن كل كربة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.